إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. الله، طب يا مسألة الإشراك دي تبقى أول حاجة، ده علم الخشية ربهم مشفقون واللي مش عارف يعملون ومش عارف إيه، وجايب الإيه الإشراك؟ قال لك آه، لأن أنت بتفهم من الإشراك نفسه أن تجعل الله إيه؟ شريك وتعبده ومش عارف إيه. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هو يبقى مأمن بالله ما فيش، هو صحيح، لكن برضه يخاف، يقول لك برضه هو ده يأمن لي ويزمن لي ومش عارف ايه وبتاع، وبرضه مش عارف، هو مؤمن بالله وكل حاجه ما فيش حاجه، انما برضه مدي مين. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام علمنا الادب، فقال اللهم اني استغفرك من كل عمل اردت به وجهك فخالفني فيه ما ليس لك. إذن احنا بنعمل ما قد نريد بالعمل وجه الله، انما برضه يعني ايه الشيطان يندس كده في حاجه كده، اهي دي نوع من الايه. وذلك الشرك الخفي زي دبيب الايه، زي دبيب الايه. يبقى الشرك اللي بيقولوا ده والذين هم بربهم لا يشركون، اي الشرك الروح، لان الصفات الاولى ما تجيش من مشرك، من خشيه ربهم ايه مشركون، والذين هم بايات ربهم يؤمنون، وبعدين قال والذين هم ايه بربهم لا ايه لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا، طبعا يؤتون المال، وقال ما آتوا دي عشان ما يجعلش لها حد، ما قالش يقتل العشر ولا نصف العشر، ليه يدوه؟ ليه؟ يريد ان يفسح الحق لأريحية العطاء ان لا تكد عند حد. افرض ان ربنا طلب منك مثلا 2.5%، ما قالش يعني يؤدون الزكاة، قال لا ما آتوا. ساعة ما تسمع ما آتوا الإبرامية دي معناها بيفتح الايه المجال، بيفتح المجال لمين؟ للفرضية ولا للإحسانية في التفضل؟ بيفتح المجال للإحسانية في الايه في التفضل. ولذلك سبحانه وتعالى يقول إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. محسن يعني ألزم نفسه فوق ما ألزمه الله من جنس ما ألزمه الله. فرض عليه 5 يخليهم 10 بس من جنسه. فرض عليه بيصوم شهر، لا ده بيصوم كل مش عارف قد ايه. فرض عليه يدي مثلا للعشرة او نصف العشرة او ربع العشرة، لا بيدي اكثر. قال لك لانهم كانوا دخلوا في مقام الايه الاحسان. ولذلك تجد الدقة في الاداء، انهم كانوا قبل ذلك ايه محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب وهل فيه تشريع يجبرك على ان لا تقوم الا قليلا من الليل؟ لا يا اخوان، صلي العشاء ونام بس ساعه الفجر يصحى. انما هم الزموا نفسهم بكده، يبقى محسن ولا مش محسن؟ كانوا قليلا من الليل وبالاسحار، ما حدش برضه طلب منك فرضا انك انت تقوم في الاسحار وتستغفر، برضه صلي العيشة كده واحمد ربنا وقتم صلاتك وقبل الفجر بقى قوم صلي خلاص. انما محسنين الزموا نفسهم فوق ما الزمهم الله، لكن من جنس ما الزمهم به الله. ولذلك فقال ليوضحها قوي، والذين في اموالهم حق للسائل والمحروم، ما قالش حق معلوم زي اي سائل، مره يقول حق ايه معلوم، هم دول اللي وقفوا عند الفرض، لكن اللي بقى المحسن ايه مش حق بس، انما مش معلوم، زوده زي ما انت ايه زي ما انت عايز. طب ما اتوا وقلوبهم وجه، طب ما دام بيئتوا ما اتوا وجات بالابهام، ساعه ربنا بيقول ايه فغشيهم من اليم، يقول لك مثلا كان يقول قدر قامه قدر مش عارف ايه مترين ثلاثه، انما اتحددت ولا لا؟ قال لك فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني مساله ايه خدها بقى على ايه على واسع. كذلك يؤتون ما اتوا، ما نحددش فيها دي، ما لهم وقلوبهم وجلة ليه؟ قال لك لأن أنت ما تفرحش بأنك مدت إيدك وأعطيت، بس اضمن أنها لا رياء فيها ولا سمعة عشان تقبل، لكنك أنت مدام أنت وجل ألا تقبل يبقى هتتحرى أن تفعل أفعال القبول ولا لأ؟ مدام حاطط في ذهنك أن عايزها تقبل هتعمل إيه؟ تتحرى اسباب قبول الصدقه في انها حتى لا تعلم شماله ما صنعت ايه ما صنعت يمينه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقلنا يؤتون ما آتوا يدل على أن الفعل صدر منهم للغير. فالذين قالوا أن الآية إنما في الرجل الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ولكنه قلبه وجل من لقاء الله وخشيته، يبقى لا تزال فيه بقية من بقايا الإيمان والحياء من الحق سبحانه وتعالى. فقال لا، لهو قال يأتون ما أتوا ولا يؤتون أي غيره ما آتوا، يبقى في حاجتين اثنين، مؤتي ومؤتى له. يبقى إذن المسألة مش كده كما قالوا عن عائشة أنها فهمت هذا، إنما المسألة يؤتون غيرهم. طب إيه يؤتون غيرهم؟ هم قال لك مثلا في حقوق لله حق حتى جلاله، الحقوق المتعلقة بالزكاة يؤديها الإنسان، الحقوق المتعلقة بالكفارة يؤديها الإنسان، الحقوق المتعلقة بالنذور التي فرضها على نفسه ولم يفرضها على غيره، حقوق الله كفارة وحدود كفارات وزكاة ونذور، والحقوق المتعلقة بالعباد ودائح أمانات محطوطة عندك، عدالة في الحكم دي اللي بتيجي فيها للناس. فكيف يفعل هذا وقلبه يكون وجلا؟ لأنه يخاف أن لا تكون نيته إخلاص صاحبة العمل، وما دام نية الإخلاص صاحبة العمل يبقى خايف للعمل إيه؟ ما يقبلش. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما يقول اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالفني فيه ما ليس لك، يعني تهب علي هبة كده يعني الله. إذن الإنسان لما يعمل الصالح برضه لازم يحاول إنه صاحب العمل بإخلاص أن يكون العمل لله. ليه؟ الله ضمير عليك أن لا تعمل عملا لا تأخذ عليه جزاء، وأنك إن رأيت في شيء من أعمالك الذي رأيته من الناس لا يعطيك شيئا من الجزاء، يبقى عملك ما يبقى هدر، الله يغار عليك يقول لك خلي العمل للي هيقدر يديك الجزاء. ولذلك يكون الحق الإخلاص أي في العمل سر من أسراره، أودعه قلب من أحببت من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. يبقى إذا العمل عشان يكون عمل خالص مين لله؟ قال لك طب ما هو عمله وفاهم إن ده مطلوب عليه وبيعمله، قال لك برضه يمكن يخلط شيء من الإيه؟ من الرياء فيه وعدم الإخلاص فيخاف. لأليه؟ لأنه يثق أنه راجع إلى ربه، والرب ده هو اللي حيجازي وحيجازي على قدر الإخلاص في العمل، فإن شاب العمل شيء من عدم الإخلاص يخاف لا ينكفح ولا ياخدش الجزاء من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. قال لك لأن في أعمال يبقى كلها ظاهرها أنها من الدين، لكن يبقى في طيها شيء برضه هو دين وشيء برضه ثاني. ولذلك تيجي الواحد يقول لك إيه؟ أنا بعمل العمل ده لله ثم لك. يقول له ما تحطش على الله شيء، قول مين؟ قول له لله، اوعى تجيب ثم تاني دي، ثم لك دي، لان دي برضو ايه معناها انك انت برضو فاهم ان لله شريك في شيء يقدر ايه يقدر يعني. ولذلك احنا قلنا في الايات السابقه في قول ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، ادي واحده، والذين هم باياتنا يؤمنون، ادي صفاتهم، والذين هم بايات ربهم يؤمنون صفه الخير، والذين هم بربهم لا يشركون. كيف يأتي في الثالثة في أمر يقول والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ومن خشية ربهم مشركون، ثم يقول بعد ذلك والذين هم بربهم لا إيه؟ يبقى المشركون مش الإشراك الأول، الإشراك اللي هو إيه؟ أن تخالط العمل نية الغير مع الله، نية الغير مع الله. ولذلك هناك إيه؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، برضو في حتة كده يقول لك أنا هروح أصلي برضو، يعني هو صلاح يصلي لله ساعة مناده وبتاع، إنما برضو يقول لك أهو الناس تشوفني أو الناس عارف إيه، أي عمل من الناس وأنا بتصدق كده يقعد ومش عارف إيه، يقول له لا أنت عايز تاخد العمل، ربنا عايزك تاخد العمل إيه؟ كل جزاؤه من إيده. ولذلك يقول في يوم القيامة يتجلى الحق سبحانه وتعالى على الخلق، فالذين كانوا يؤمنون به اطمئنوا على إنه بقى خلاص الجزاء جاي. واللي ما كانوش يؤمنوا بيه وفاجئوا بوجود الله ده فوجئوا بامر ما كانش في بالهم ما عملوش له. ولذلك ايه مثل الذين كفروا بربهم ايه أعماله كسراب بقيعة. السراب ده اللي احنا بنشوفه تحتيه اللي فيه ماء، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الله، ووجد الله عنده. فوجئ بالحكاية دي، ما كانش يبان الحكاية دي. يقول له بقى انت مش انت مش انت تاخد اجرك من اللي انت عملت له، انت عملت الميه للدنيا، تديك الدنيا بقى، انما انت ما عملتش ليه. ووجد الله ايه؟ وجئ بوجود ميه؟ بوجود الحق سبحانه وتعالى. اذا مدام هنفاجئ بوجود الحق ولا شيء غير الحق، يبقى نعمل كل العمل للحق ولا شيء لغير الحق. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. الوجل هو انفعال قسري في العضو مما يطرأ على العضو من خوف أو خشية. فرق كده، يبقى فيه وجل ده نتيجة ايه؟ نتيجة خوف، والخوف في مرتبة أعلى منه خشية. يبقى الخشية دي أقوى من مين؟ أقوى من الخوف، لأن الخوف شيء يخيبك انت، انما الخشيه يخيفك ممن يوقع بك اذى اشد من الاذى اللي انت ايه اللي انت موجود فيه. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله. ليه وجله؟ لانهم رايحين الى رب عارف كل حاجه، وهيحاسبك ذره الخير وذره الايه ذره الشر، انهم الى ربهم راجعون. اولئك اي اللي فيهم الصفات المتقدمه دي كلها، ما لهم الحكم في اولئك؟ يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يسارعون في الخيرات، يعني في المسارعة معناها ايه؟ فيه يسرع الى الخيرات، ويسرع في الخيرات، ويسارع في الخيرات، ويسارع الى الخيرات. يعني فيه فعل وفيه مبالغة في الفعل. يسرع بعمل خاص بذاته، انما يسارع يشوف غيره بيسرع برضه زيه يقول يقول لازم يتفوق عليه. يبقى في حافز المنافسة، حافز. يبقى يسرع أمر ذاتي فيه، يسارع، شايف واحد بده يسمعه للشيء يوم يعمل ايه؟ يسارعه. لكن المسارعة دي إلى الخير أم في الخير؟ ما هو مرة يقول يسارعون في الخيرات، ومرة يقول وسارعوا إلى مغفرة. يبقى في فيه وفيه إلى. إيه الفرق بين سارعوا فيه وسارعوا إلى؟ سارع إلى كذا إذا لم تكن فيه ويريد الله ان يجعلك فيه، انما سارع في كذا انت في الخير بس زود شويه، يعني المجال اللي انت فيه كله ايه؟ انت مظروف في الخير، بس سارع فيه عشان ترتقي من منزله في الخير الى منزله الايه اعلى، انما سارع اليه انت لسه بعيد. فبقول لك سارع عشان تروح للحته ايه؟ يسارعون في الخيرات وهم لها ايه يعني سابقون. أم قال لك هي المسارعة علة أنهم سبقوا إلى الخير، ولا السبق إلى الخير هي علة المسارعة؟ في حاجة يسموها في اللغة سبب ومسبق، وشرط وجزاء، وعلة ومعلومة. أنا سافرت للإسكندرية، السفر ده نشأ من إيه؟ إن أنا عايز أروح إسكندرية. طب أنت ذاكر تنجح، المذاكرة سبب في النجاح ولا لا؟ سبب في النجاح. طب هي المذاكرة اللي جت وبعدين جه النجاح دي مترتب على دي؟ لا، ده النجاح وجد في بالك اولا بكل مميزاته، ان تبقى كذا وتبقى كذا وتبسط اهلك وتبقى ناجح في وسط الناس وتاخد مركز ومش عارف ايه، وجد فيك دافعا وخاطرا، ثم اردت ان تحققه واقعا فعملت فذاكر. يبقى اذا كل شرط وجواب، الجواب سبب في الشرط، والشرط سبب في الجواب، بقى الجواب سبب في الشرط دافعا له، ذاكر لتنجح. يبقى النجاح وجد في رأسك ايه؟ اولا كدافع على الايه؟ المذاكرة. وبعدين المذاكرة تيجي واقعا علشان يجي النجاح ايه؟ واقعا. يبقى كل شيء بين ايه؟ بين دافع وايه؟ وبين واقع. يشوف بقى يسارعون في الخير وهم لها سابقون. هو بيسارع ليسبق ولا القصد ان يسبق فسارع؟ يبقى القصد ان يسبق فسارع، القصد ان يسبق. سارع في الواقع في العمل عشان تسبق بالفعل، لكن المسابقه قبل المسارعه لانها هي الذهن متهيئ فيها الاول، وحقائقها واضحة في الدين، فقال له هذا ما تسارعه علشان تاخد دية. يبقى إذن الشر والجزاء والعلة والمعلول والسبب والمسبب شيء واقع بين دافع له هو الجواب، وبين واقع هو السبب. فالشرط سببه الجواب دافعا للعمل، خلاص، والجواب سببه الشرط واقعا. يبقى فيه واقع وفيه ايه؟ وفيه دافع. اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سارعون. هم لها يعني ايه؟ زي ما انت تقول له انا طلبت منك الشيء الفلان ولو كان صعب، انما انت ليه؟ انت ايه؟ يعني اهل لان تكون هكذا. وهم لها ايه؟ وهم لها زي ما يقول انت لها، يعني ايه؟ ما فيش حد الا انت تقدر ايه؟ تقدر تعمل. وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها. طب يسارع ده عايز ننهج بقى ونجري وقبل بعض وننافس ومش عارف ايه. طب ربنا مش مكلفنا انا على قد راحتنا. هل ما دام قد كلف فقد حكم بانك تسعى التكليف. اوعى تمسك الحكم الاول تقول انا اسعه او لا اسعه. لما تمسك تقول وكلف او لم يكلف، كلف تبقى تسعه. لانه لما يعلم هو ان التكليف فوق طاقتك يخففه هو التكليف من نفسه. بتسافر نبقى نكسر الصلاة، بتسافر مثلا تفطر مش لاقي ما يعمل مثلا الله. يبقى هو اذا ما دام الله قد كلف فيبقى في وسع. في واحد يقول لك الاعمال دلوقتي الطاقه ما عادش تتسع بيها والزمن اتغير ومش عارف، يقول لك ما دام التكليف باقي فالوسع ايه؟ لانه لما ما يجدش الوسع هو ما يكلفش، هو ايه؟ ما يكلفش من ذاته يخففه او ينهيه. الله. اذا انا انظر اولا الى التكليف ثم احكم على الوسع من التكليف ولا احكم على التكليف من الايه؟ من الوسع. لا نكلف نفسا الا وسعها. وسعها يعني الامر اللي ايه؟ طاقته اللي طاقتها تقدر عليه. فاذا علمنا ان الطاقه تضعف عن التكليف عملنا ايه؟ خففنا. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولدينا كتاب ينطق بالحق اللي هو الايه؟ الكتاب اعمالنا بقى. والكتاب ليه؟ هو احنا يعني هنكذب ربنا؟ اما قال لك لا عشان يحج عليه. ولذلك هقول له اقرا كتابه انت بنفسك تقراه، مش احنا اللي هنقول انك عملت ولا بتاع، انت اقراه بنفسك. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. لان الظلم معناها ان تريد ان تنتفع باثر الغير في الخير زياده عن الملك، ولا تريد ان تنتفع بشيء عند غير فتظلمه وتاخده الا اذا كان اللي عندك مش مقضي شهواتك. يبقى اذا الظلم نتيجه الحاجه. وما دام الله هو المعطي وهو لا يحتاج يبقى يظلم ليه؟ يبقى من يظلم؟ يظلم الضعيف مش القوي. لان الظلم معناه اخذ حق شيء من الغير علشان في ايه؟ تكفي بنفسك او شهواتك. لو كنت قويا لكفيت نفسك بمجهودك. بل قلوبهم في غمرة. ساعة ما تسمع صيغة بل تعرف انهم يسموها بل الاضرابية. الاضرابية بتضرب على اللي قبلها وتثبت اللي مين؟ اللي بعدها. بل قلوبهم في غمرة. غمرة يعني احنا قلنا هناك الغمر هو الماء الذي يعلو قامة الانسان. وما دام الماء يعلو قامة الإنسان يمنع عنه إيه؟ النفس. والنفس زي احنا قلنا زمان إنه هو الشيء الأول من مقومات الحياة. ليه؟ لأن الأكل تصبر عليه شهر، الماء تصبر عليها من 3 أيام ل10، إنما النفس ما تقدرش تصبر عليه إلا بمقدار حجم الهواء في رئتك. ولذلك كانت رئتك سليمة تاخد هواء كتير تقعد مده طويله. ان كانت رئتك مثلا تعبانه وتاخد شويه هواء لا ما تقدرش. ولذلك قلنا ان كلمه المنافسه بين الناس في الاعمال وفي ذلك فليتنافس جايه من النفس دي. لما سيدنا عمر وسيدنا العباس شافوا بيت بركه كده في الميه قال له هيا بنا نتنافس. نتنافس يعني نغطس في الميه ونشوف مين اللي يبقى نفسه ايه فأخذت بكل عمل تنافس فيه غيرك من الايه. ليه؟ لان الهواء هو ده العنصر الاساسي من الايه. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الدنيا الانسانيه الاله دي عمل فيها اجهزه. انت بتعمل اجهزه برضو عشان تتحرك وتروح وتيجي، انما الاجهزه اللي انت بتعملها صنعه اذا منعت عنها طاقه الوقود توقفت. عربيه ماشيه بالبنزين، خلص البنزين تعمل ايه؟ طب انت جوعت ولا لقيتش اكل يومين؟ ربنا اداك في ذاتك غذاء يقضيك شهر، وميه برضه تقضيك من 3 أيام ل10. طب بالله حد يقدر يعمل اله يمتنع عنها البنزين وتفضل ماشيه كده؟ لا، هو ربنا عارف ان انا بقى شهوه الاكل وحاخد واشرب واكثر من طاقتي، يقوم برضه مش هكذبك، خد اللي انت عايزه وطاقتك الموجوده ونتدخل الباقي لك ايه في المخزن. ولما يدخل الباقي لما ما تبقاش تلاقي اكل ايه تاخد انت من الاكل، ما تلاقيش ما تشرب من جسمك. ولذلك احنا في العاده الواحد مثلا يكون متعود ان يتغذى الثانيه، وبعدين فاتت بقى 3 اتاخروا في الطبيخ ولا اتاخر في الطريق، يقول لك بقى ما عادش لقي نفسي انصدت. نفسك ما انصدتش، انت اتغذيت بالفعل، لان لما جه معاد الاكل ولا كلتش راح الجسم مديك اللي انت ايه عايز، بس تقولش نفسك انصدت وتفهم نفسك وبتاع، انت اتغذيت. طب هل دي ممكنه؟ ممكنه في صناعه البشر؟ انما اللي خلقني عمل بيها كده. ومن المهم انه عمل لي فيها ماده تتحول الى اي ماده من مواد الحياه، تاخد من الشحم الاول، وبعدين لما يخلص الشحم تاخد من العضلات من اللحم، وبعدين لما يخلص اللحم تاخد من النخاع بتاع العظم لحد اخر مخبز اخر ايه. ولذلك قلنا عند قصه زكريا لما قال يا رب ان وهن العظم ايه وهن، يعني اخر مخزن عندي انتهينا منه، واشتعل الراس ايه شيء. يبقى اللي بيعمل لنا هذا العمل الهوى ما نستغناش عنه الا بمقدار الشهيق والزفير. ولذلك قلنا هناك ان الله من رحمته بخلقه قد يملك الطعام لانك تقدر تصبر عليه لحد ما قلبه يحن ولا تحتال ولا حد قلبه يجيب لك اكل في الحبس ولا بتاع مثلا، ولا ميه ما يملكهاش لان الحاجه اليها اكثر من الطعام، يبقى ما يملكهاش او يملكها بسيط على قدها. لكن الهوى لم يامن الله خلقه على ان يملكوا شيئا من الهواء. ليه؟ لان لما يملك هوى ويغضب عليك قبل ما يفكر في انه يربط كموت يقول لك لا، يبقى يملك الطعام ونصبر شويه، يملك مش عارف الشراب ولا قلوبهم في غمره. بقى لما يبقى في غمره وما يتغطيه ما يبقاش له صبر على الحياه. ده مش هو بقى في غمره، ده القلوب نفسها فيها في غمره. يبقى الجسم لما يبقى في غمره يتنفس شويه الهواء اللي عنده ويموت. طب اذا كان القلب في غمره يا ده تبقى بلوه. وليه؟ لان القلب دي في حصيله كل المدركات عشان تتكون منها أقضية تسير على مبادئها أنت في حركة حياتك. فيبقى القلب بينزل فيه إيه؟ كل العقائد اللي هينشأ عليها تدبير حركة الحياة. الإدراكات تشوف والعقل يقعد يميز ويختار ويرجح، وبعدين تسقط العقائد بقت عقائد في القلب. يبقى إذا لما يبقى القلب في غمرة تبقى إيه الحكاية؟ تبقى المصيبة بلغت أشدها. لما انت تبقى في غمره ببنيتك والنفس ينقطع وتموت سهل، انما القلب في غمره، القلب اللي فيه المستودع العقائد التي تكون المبادئ التي تسير عليها في حركه ايه. ولذلك قلوب لا يفقهون بها ختم الله على ايه؟ الله. وختم على قلوبهم ليه؟ يخليها مفتوحه علشان دول. قال لك لان الله رب، والرب متولي ربوبيه الخلق. عايزين ايه تبقى نربيكم كويس؟ نيجي للكافر نقول له انت عشقت الكفر حبيته يعني خلاص مش عايز تزحزح عنه مش عايز تؤمن بقى عشت. والله انا هعمل لك اللي انت عايزه، خلي الكفر في قلبك وانا هعمل لك ختم عليه بالشمع الاحمر عشان الايمان اللي خارج ما يدخلش والكفر اللي داخل ما ايه. يبقى ختم الله على قلوبهم، بيعطيك اللي انت عايزه يقول بيعطيك اللي انت ايه عايزه. ولذلك اهل المصائب الذين يصابون فيقعدوا حزنين بقوا عاملينها شغل، يموت منهم حبيب، يموت منهم وحيد، يحصل لهم مش عارف، يعملوها بقى شغله بقى ويقعد بقى الخمسة والأربعينات ومش عارف يمكن الذكرى الأولى والذكرى الثانية شغلانة. ممكن يعمل لأبوه ذكرى قال مش عارف ايه وبتاع, ويمكن هو أبوه بعث له يجيب له حاجة ما جابلوش, لا أعرف أنك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما بلغتني زيادة, ويبقى بعاق بأبوه ولا بالذكر هو لأمه لما يموت يعمل صوان كبير ويجيب الكلبات ويقول بقى يذل الناس. مش ده انت ايه الحكايه دي؟ لما اقول لك اذا المسائل لازم ايه؟ لازم تتوزن بميزان ايه؟ بميزان دقيق وميزان ايه صح. فالحق سبحانه وتعالى اللي قال له انت حبيت الحزن برضه هخليك هسيب فيه. ولذلك احنا اول ما ننصح واحد حزين او واحده حزينه على ابنها نقول لها ايه؟ سنكري باب الحزن بمسامير الرضا, لان الحزن ان شاف الباب موارب حيتن الصقر وخد منك واحد وفضلت زعلان وقلت له طب يزعلك كمان ناخد الثاني. مش انت عارفه زعل يزعل, واللي يرضى يقول له انت رضيت بقدري ساعطيك على قدري, رضيت بقدري اعطيك على قدري, وما صويت وما خطأتنيش فيما ادرجوه عليك من الحكم شوف النتيجه ايه بقى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في قصه سيدنا ابراهيم ادانا دي ولا دي فيه. طب ابراهيم راى فالمهم انه يذبح ابنه ده رؤيه كان يقدر يعني يفرش ده حلم مش تكليف وحي ولا بتاع, انما لا خدها باهون التكليف بالرؤيه. وبعدين ما حبش يقتل ابنه كده يذبحه الا لما يقول له, لان لما الاب يمسك ابنه كده ويجيب السكينه ويعيز يذبحه على ما يذبح الولد قلبه ما يتغيرش على ابوه هتذبحني. فرب قال له لا ده الاول اللي دي امر من ربنا عشان يشارك الولد اباه في رضا بقدر الله. ايه ايه شارك الرضا؟ وبعدين الولد قال لابوه ايه؟ شوف رده, لان الولد هينجبه. مش قال لابراهيم هنموته وتصبر, لا مش قال لابراهيم واحد يقتله غيرك وانت تصبر, قال لا انت اقتله بايدك وبرؤيتك. إن إبراهيم كان أمة صحيحة, وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إيه؟ فأتمه. قال له ما دام كده بقى أنت بقيت إمام للناس. فلما جه عشان يذبحه الولد برضه الحياة وروحه هيقتله وبرؤية وإني أرى في المنام, يقوم يقول له إيه؟ شوف اللي جاي يقول له يا أبا تفعل ما تؤمر. يعني أنا رضيت لما ما دام بتقول أمر من الله يبقى أنا راضي, يعني إياك أن يكون ذلك إيه؟ مش امر من الله. يا ابا تفعل ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. يبقى الولد خد الجزاء راحه ولا لا؟ ولذلك لم يسمي الله خضوع ابراهيم لامر ربه انما خضوع الاثنين. فلما اسلما الاثنين وكله للجبين عشان يتبعه كده اللي ارفع ايدك يا ابراهيم انت مش رضيت؟ خلاص انا ماليش حظ في انفعاله, انما انا عايزك ترضى بالحظ. وما دام رضيت ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا, وما دام صدقت الرؤيا يبقى نجي المحسنين. الاحسان اللي هتعمله ايه يا ربي؟ نفجي اسماعيل ده بجنح عظيم. وبعدين ومش حد اسماعيل بس العظيم, انا هبشرك باسحاق اجيب لك ولد ثاني. بقى هو سلم فيه واحد ايه يجيب له ولد ثاني, ومش يجيب لك ولد تاني يضمنه جيلا واحدا ومن وراء اسحاق يعقوب. يبقى كم جيل؟ يبقى الرضا عمل ايه؟ رفع البلاء وادى النعم وضاعف ايتاء الايه النعم. ولذلك يقول القائل سلم لربك حكمه. هذا الحظ فلحكمه يقضي حتى تستريح وتغنم. واذكر خليل الله في ذبح ابنه اذ قال خالقه فلما اسلم ايه اللي حصل؟ حصل كذا وكذا وكذا وكذا. ما دام القلوب بقى في غمره يبقى جهاز العقائد خرب, وما دام جهاز العقائد خرب يبقى الحركه اللي هتنشا مش معنى على القلب. لكن لان القلب ده هو معمل الدم, معمل الدم اللي هو بيدي سائل الحياه, فمعمل الدم اللي يجي فيه الحياة فسد يبقى حينبغ على الجوارح كلها ايه؟ ينبغ على الجوارح كلها شر. واذا كان صالح حينبغ على الجوارح, وفي الايه جسد ايه؟ مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، لانها مستودع الايه، مستودع الايه العقائد. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لا عاملون. مش بس في العقائد، في الاعمال الصغيرة ولهم اشياء كثيرة قوي، بس احنا بنجيب قمم المخالفات، انهم لهم اعمال دون ايه بعد كده يعني. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يعني ده لسه هيعملوا اعمال تانية، هم ما يعرفوش هيعملوها ولا ما يعملوهاش، انما ربهم اللي خلقهم في لوحه كاتب انهم هيعملوا كذا وهيعملوا كذا وهيعملوا كذا، ولازم يعملوه، ولازم يعملوه. ولذلك احنا قلنا ان حكم الحق سبحانه وتعالى في افعال امتياده في خلاقة قدرة، يعني اعمل كذا اعمل ايه وانت يا رب، انما يحكم على عبده الكافر بانه هيعمل كذا وهيعمل كذا. طب ما يمكن العبد الكافر يقول هو قال انا هعمل، ما يمكن يتفرك منه كافر تقول انا حانف ربنا ومش هعمل، عشان يقول شوف ربنا اللي قال ده كلام صح ولا مش صح. انت تحكم يا ربي فيما تجريه بيدك، ده كلام صح، انك انت عارف قدرتك، انما تتحكم يا رب باختياري مراد عبدك، وانت مديله الاختيار يفعل ولا ما يفعلش، تتحكم تقول لا ده هيفعل هيحصل. الله ليه؟ أم قالت لأنه عالم بما كان وبما بما سيكون. وذلك مفيش، احنا كنا اتكلمنا في آية ايه، اللهم صل على سيدنا، تب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. كلمة سيصلى تدي مستقبل. طب حكم الله على مستقبل مين؟ أبي لهب، بإنه حيكون من أهل النار، مع أن أبو لهب في أمة وناس كتير كانوا كافرين زيه، وبعدين فوجئ الناس بأنهم آمنوا. فما الذي كان يضمن أن أبو لهب ساعة ما يسمع سيصلى نارا ذات لهب، يعني حكم الله عليه بأنه سيصلى نارا ذات لهب، يعني سيموت كافرا وهو مختار؟ لا، ما كانش يقبل المغفل ده، يقف كده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ويؤمن، يقول أبيني أبنت ولا ليس بابا إيه من دين من أصل ذات نبر، مع أنه مختار في أن يفعل، لكن الله قال قديما لا مش هيفعل، مع أنه أمر في إيده. يبقى دي خلاقة القدرة على الله في فعله وعلى خلقه في أفعالهم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. هيعملوه، مش اتمنى ان قلت زي ما تيجي تقول له ايه الولد ده هو هيعمل كذا وهيعمل كذا. طب ممكن الواد يقول والله انا مغلط ابوه ولا مش عارف، الواد ده هيعمل كذا وهيعمل كذا وهيعمل كذا، الواد يجي ناس كده يقول طب والله انا عامل ابوه عشان اكشفه، مع ان مختار برضه يعمله. يبقى ده دليل على ان العلم بتاع ابوه ايه بحركاته والدي واسع، لكن يمكن الواد برضه يعني يتغير ويقول طب ما رد ابويا بقى واعمله. قال لك لا، لان اباه علمه قاصر ولكن علم ربك مستوعب. وزي حكاية جحا، شعبت حكاية جحا، كان له أخ النوم من أبوه، فأبوه بيخاف على الولد منه يقول له يا جحا مش عارف يعمل كذا في الولد، اكرمه ما يتجوعوش، يمشي ليه مش عارف ايه، يقول الولد يعمل ايه، يعمل العكس. أما أبوه اعترض يعني، قال طيب هلا انت مشينا على الترعة دلوقتي، هادي اسمع يبقى خد أخوك كده وارميه في الايه الترعة موته. أم هو قال الله وانا حب العصب يا طول عمري ما ينفع، لان علم ناقص، علم ناقص، انما ربنا علم كامل. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، لانني حكمت، وما دام حكمت طلاقة القدرة مش قدرة فيما افعله، لا قدرة في التحكم فيما يفعله غيري ممن اعطيته الاختيار. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب قعدوا على حالهم قلوبهم في غمرة وهم في غمرة ويشركوا بربهم ويكفروا، وبعدين بقى لما نحب يعني زي ما يقولوا كده في عرف العامة نزغزغهم بشوية حياة كده يروحوا سرحي، أنا ما كنت رجالة وعاملين رجالة وإيه اللي خلاص. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، أخذنا أهل كلمة أخذ دي في القرآن واخذ مجال واسع، ما هو الأخذ؟ الأخذ هو الاستيلاء بعنف على شيء هو لا يحب ان تستولي عليه. مش جاي لك طاقه كده. ولذلك يقول لك اخذ عزيز ايه؟ اخذ عزيز مقتدر. واخذ الذين ظلموا الصيحه خدتهم، يعني تململوا كده ما تغضرش. يبقى اسمه ده الايه؟ ان اخذه اليم شديد. مهما اصللت مفيش فايده. ادي اسمه الايه؟ الاخذ. طب اخذ مترفيهم، من هو المترف؟ احنا قلنا ان الترف التنعم بالنعمه. في الحياه ضروريات وكماليات. الضروريات تستكفي الحياه، الكماليات تسعد الحياه وترفيها وتسريها. فالمترف هو اللي عنده نعمه واكثر من الضروره. طيب يقال ترف الرجل يترف من باب فرح يفرح. خلاص دي كويسه قوي. واترفته النعمه اطغته. فجاء النعمه عنده خلاها بقى ايه؟ واترفه الله وسع عليه النعمه. عشان ايه؟ عشان يزداد. ولما يزداد يبقى الاخذ بتاعه شديد. يبقى المترف هو الذي يوسع الله عليه النعمه ليزداد ايه؟ ليزداد طغيانا. ولذلك قلنا الايه في الحلقات السابقه فلما نسوا ما ذكروا به اي من منهج الله ايه عملنا فيهم ايه؟ مش ضيقنا عليهم، فتحنا عليهم ابواب كل شيء. كل حاجه بقولك في التراب يبقى ذهب، مش عارف يزرع ايه، مش عارف ايه، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. يبقى اذا النكايه تبقى شديده ولا ما ايه؟ تبقى النكايه ايه؟ شديده. اخذنا مطرفيها. طب هو اخذ مطرفيها عمل فيهم ايه؟ قال لك المطرفين كانوا بقى النعمه كل خير الجزيره بيصب في قريش، وعاملين بقى سهراتهم، وعاملين بقى الاشياء اللي بيعملوها، والنعم والملابس والخيام والقيام والدنيا الهايصه. وبعدين اخذ الله هؤلاء بالسنين، لان النبي لما شافهم اطلقوا بالنعمه قال اللهم اجدد وطأتك على مضر، يعني شدد عليهم واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فاصابهم الله بالسنين وبالجسد. قالوا حتى اكلوا الموتى والجيف، واكلوا حاجه اسمها العلبز. لما الواحد يذبح ذبيحه يقوم الشعر والوبر يتخلط بدم، يقوم لما الشمس تبخر بتاع يجمد الدم يبقى كلاكيع كده. قعدوا يدوروا على دي برضه الفضلات دي وايه وياكلوها. لحد ما سفيان قال له مش انت رحمه للعالمين وارحم العالمين، ما تدعي ربنا انه يعني هذا على الله سبحانه وتعالى ففرج عنه. حتى اذا اخذنا مترفين بالعدل اهم جاؤوا إذا هم يجأروا أبو سفيان راح قال له كذا كذا كذا كذا وكذا. طيب أخذنا مطرفين بالعذاب أو هو بعذاب بدر اللي عاملين بقى، يعني هم اللي السادة وهم اللي عمالين يزلوا اللي يؤمن ويحطوا الحجر عليه ويقتلهم ويعمل الله والأنسوان يقتلوه. طيب وبعدين حتى أنزل الله في هذه الحالة القاسية إن المؤمن مش قادر يحمي نفسه يقول إيه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. يوم عمر يستقبل الآية يقول أي جمع هذا؟ احنا مش قادرين نحمي نفسنا، أي جمع اللي هيهزم؟ فلما جاء يوم بدر وشاف المسألة قال صدق الله سيهزم الجمع وقد هزم. حتى إذا أخذنا مطرفيهم بالعذاب إما عذاب بدر وإما عذاب الجذب والهلاك إذا هم يجأرون. يجأر يعني يعلي صوته صارخ. والإنسان إذا سمعت صراخه علمت أنه في محنة لا تقدر أسبابه على دفاعه، فيصرخ عشان يجي إيه؟ يقول الذي لسه عنده حريقة تبصر صوات وصراخ، يبقى معناه أنه حصل له إيه؟ إذا هم يجأرون. يجأرون أنت فاهم؟ هي يجأر دي زي يجعر، زيها تمام كده. يجأرون يعني يعملوا إيه؟ يجأرون. والجؤار زي الخوار بتاع يصيحوا زي العجول، زي الإيه؟ طب ما كنت رجال واستخليت راجل بقى كده اللي مسك السبع بقى والسبع هاي كده وبتاع، وهو عرف ايه جاب حته الحديده وقفز الحرب كده وخلى السبع يفتح بقه إيه؟ وبعدين إيه؟ حط ايده السبع مش قادر ايه يضم الفكين علشان يقطع ايده، لان الشوكتين شوكه تحت الفك الاسفل وشوكه الفك الاسفل، يعمل كده يتعب نفسه. قعد بقى ايه يتملص، كل ما يتملص ويقول له خليك سبع بقى انت مش كنت عامل سبع، خليك سبع. أهو وإذا هم يشعرون. إيه اللي خلفكم ليه؟ ما أنتوا كنتوا عاملين فتوات جيتوا ليه تشعروا كده؟ ده كان أقل المبادئ إن هو تجلد للشامسين ولهم أني لغيب الدهر لا أتضعضعه، يعني تجلد شوية كده. قال لك أنا هاخد عن نفسي بقى من هموت حد. إذا هم إيه يجأرون أن يصرخون بصوت يطلبون فيه المغيث والإيه والمنجي من المهلك، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. طيب ربنا بيقول لهم بقى لا تجأروا اليوم، لأن اللي بيجأر ده ويجعر يبقى عايز اللي يسمعه يجي ينصره. طب أنت فاهم لنا حاجة ينصرك؟ ما تزعقوش لأنكم لم تنصروا من جهتنا، لأنني أنصر مين؟ أوليائي، أنصر رسلي، أنصر من إيه؟ من ينصرني. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا اقطعوا العشب إنني لا أنصركم. ليه؟ لأنني اللي عملت اللي خلاكم تجأروا، فإذا كنت اللي فعلت بكم ما تجأرون بسببي طيب أجي أزيله؟ إنكم منا لا إيه؟ لا تنصروا. ولذلك في الآية الثانية بقى يقول يلا افتوات اللي كنتم متمالئين على الكفر وتشجعوا بعض، واللي يقول كلمة في القرآن ولا في النبي وسيئة تسحفون وتعيثوا بصوا منه ومش عارف ايه، يقول ايه احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، مش كده؟ وبعدين يقول ما لكم لا تناصرون، ما تتجرعانوا كده بعض وتنصروا بعض، بل هم اليوم مستسلمون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. وكيف ننصركم بجأركم هذا؟ لقد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون. طب اشمعنى دلوقتي بصر؟ طب ما لي آياتي بقت تلقى عليكم تشرح لكم آيات الكون في أن الله موجود، تجي لكم آيات تثبت أن الرسول ده صادق، الآيات اللي بتقول أن الله موجود تقول لا ما فيش موجود، مش إله ده له شركاء، وبعدين تيجي آيات معجزة تقول لا ده كذاب وساحر ومش عارف إيه، خلاص تيجي آيات الأحكام تقولوا ما أنا مش ماشي علينا دي ما تمشيش عنها الله. طب إيه ما تخليكم رجالة دي؟ قد كانت آيات إيه تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون. هناك آية تانية نكس على إيه؟ على عقبين. الانسان حين يمشي ربنا عامل له كشافات في عينيه تكشف له الطريق ليعلم اين يضع قدمه، هذه كشافات موجوده. فاذا انت اردت ان تمشي تمشي الى امامك، لكن ذولي حيؤخذوا اخذ يخلي الدولاب بتاعهم يتغير. الناس بتمشي من قدام، هو يمشي على ايه؟ العقب اللي هو مؤخر الايه القدم، يعني معناه يمشي بايه؟ يمشي بظهره. قال له ما انت لخبطت الدنيا، الاشياء اللي معموله لهدايتك عميت عنها برضه تعمى عن الطريق وتخليك تمشي بظهرك، وبعدين ما دام مشيت بظهرك لا تعرف مواقع الايه، تبقى الصوره اللي حدثت لك دي مثلا انت نكست علاقه بذاتك انت اللي عملته، قعدت تمشي القطار. هو يسموها ايه في العربيات؟ مرش ايه؟ مرش دير يعني كده. ومع المرسي ده يبقى لازم بعد برضه يقول له لا يمين شويه شمال شويه تعالى مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. الله اذا هتمشي تعمل ايه؟ قال لك حرمت من ان تهتدي قدماك بعينيك. يبقى انت اللي حرمت نفسك ولا لا؟ ليه؟ لان انت جاتلك الهدايه رحت مغمى عنها، فنقول لك لا انت في نفسك انت اللي هتعمل كده. يبقى نكس على عقلي، يعني ايه؟ مشي بظهره، مشي بظهره. فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين ما معنى الاستكبار؟ استكبر فيها ألف وسين وتين على مد الكاف وبر والكبر، يبقى المد أصلها إيه؟ كبر. كبر دي يعني معناها بقى إيه؟ كان صغيرا فأصبح إيه؟ أكبر. فيه المد برضو كاف وبين وليه بس كبر. كبر للقيم وكبر للعمر، يبقى تقول فلان كبر وكبرت كلمة، يبقى في المعاني كبرت، وفي العمر والسن يبقى ايه؟ كبر. طب استكبر يعني ايه؟ قال لك استكبر افتعل الكبر، افتعل لان استفهم طلب الفهم، واستكبر يعني طلب انه يبقى كبير، لكن هو مش كبير في ذاته، لكنه مش كبير في ذاته. وما دام مش كبير في ذاته، ليه مش كبير في ذاته؟ قال لك لان الكبير ده هو اللي تكون مقومات ضرورياته او طلبه من ذاته. انما اذا كان واحد مقوماته ضرورته وطلبه من غيره، يبقى بيتكبر على ايه؟ يبقى ما يصحش انه يتكبر. ما يصحش ليه؟ لان انت مش من عندك، تتكبر بحاجه ذاتيه فيك. انما تتكبر بصحك وقد تصبحه مريضا، تتكبر بغناك وقد تصبحه فقيرا. الله. يبقى اذا المساله الكبر يكون كان في كبر حقيقي صحيح، يبقى لمن مقومات ضروراته وكماليته لايه؟ بذاته. انما مقوماتك من الغير وتتكبر، طب تعالى بقى في الخلق مقوماتهم كلهم من ايه؟ من الغير. يبقى لهم حق انهم يتكبروا؟ يعني لهم مش حق انهم يتكبروا، يبقى لهم حق انه يتكبر بالبقاء. الله. بس الكبرياء لله وحده، بس لوحده. ليه؟ لانه هو واهب الغير ما يمكن ان يتكبر به، انما هو. طب ولذلك من صفات جلاله المتكبر. طب المتكبر ده يجيبها صفه جمال لله. ليه؟ لان رب الخلق اجمعين، ومن مصلحه الخلق ان يكون الله متكبرا، عشان ما فيش حد يرفع راسه من خلقه ابدا. من مصلحه الاسره ان يكون فيها واحد ايه؟ كبير. ولذلك يقول لك اللي ماليش كبير يشتري له ايه؟ لانه صحيح هيبقى عليا ان عملت ذنب، انما يبقى ليا للعمل فيه ذنب. يبقى من عظمته ان يكون ايه؟ ان يكون كبيرا. فاذا المتكبر ما تفهمش ان دي صفه جلال لله. ليه؟ لانه تكبر علشان يحمي خلقه من خلقه. ما حدش يقدر يرفع ايه؟ يرفع راسه. ولذلك تجد من اسمائه المتكبر، ولكن ليس من أسمائه الأكبر. ليه؟ إن دي اللي أقوى، أكبر ولا كبير؟ يقول لك لا، من أسمائه برضو الكبير. طب ما كان يقول الأكبر. أما قال لك لا، أنت بتفهم إن الصفة لما تيجي فيها مبالغة تبقى ماتح. دي عندكم فلان عالم وفلان أعلم، فلان قوي وفلان أقوى. انما لما تيجي تقول الله اكبر، يبقى معناها انك شركت معه كبيرا، بس هو اكبر. لكن كبير يبقى الكل صغير. قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به. والمستكبر هو الذي يطلب مؤهلات كبر وليس لذاتيته شيء، والإنسان لا يتكبر إلا إن ملك ذاتيات كبره، وأي مخلوق لا يملك زي ذاتيات الكبر. يبقى الكبر يجب أن يكون صفة لمين؟ الكبير، ولله الحق سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله بخلقه أن من أوصافه المتكبر. ليه؟ علشان يحمي خلقه من إيه؟ من خلقه. فإن تكبر عليك وأجرى عليك قدرا وأنت واحد لأنك فعلت شيء، فاعلم انه يتكبر على الاخرين جميعا ان فعلوا فيك شيء. يبقى انت اللي كسبان بالصفه. مش لا، مستكبرين به يعني جايبين مدعين الكبر. طب المستكبرين بايه؟ به العلماء عند الضمير ده، هم لان الضمير من الوهامات، هو معرفه صحيح، انما معرفه بمرجعه. جاءني رجل فاكرمته، يبقى اللي بين لي الهيه دي مين؟ رجل. يبقى لازم مرجع الضمير يبقى ما دام مفيش، ما تقدمش حاجه عشان مستكبرين به بايه؟ اصل مفيش الا المساله الرسول الذي ارسل والقران الذي انزل عليه معجزه ومنهجا، يبقى لا يروح لدي لا يروح لدي. مستكبرين به ام قال لك هم كانوا واخدين وضع في الجزيرة العربية، وضع سيادة وشرف، ولا أحد يجرؤ أن يتعرض لقبائلهم في رحلة الشتاء ورحلة الصيف، يروحوا لليمن ويروحوا للشام ويعملوا كل حاجة، ولا في حد يقدر إيه؟ مع أن الغارات والقبائل تغار على بعضها ويعملوا أشياء سلك وأشياء ونهب إلا قبائل قريش. تروح اليمن محدش يتعرض لها، تروح الشام محدش. ليه؟ أم قال لك واخدين السيادة منين؟ قال لك من البيت، البيت الحرام. احنا سدني في البيت، خدام البيت، محدش يفضل مش عارف ايه. ليه؟ أم قال لك لان اللي يعمل فينا حاجه في الطريق واحنا ماشيين بتجارتنا هيضطر انه يجي للحج، ولما يجي للحج يبقى في قلبنا نقدر نعمل فيه اللي ما نعملش فيه. فالناس بقى يبقى السياده جايه لهم منين؟ من البيت. بقى السياده جايه لكم من بيت ربكم، وبعدين تستكبروا بهذا وتبقوا عاملين كبراء الدنيا، وبعدين تعملوا السامر في قلب بيت ربنا وتقعدوا تشتموا في محمد وتشتموا في القرآن. السامر هم الجماعة اللي يسمروا كده بالليل ويقعدوا بقى ايه يستكب ويجيبوا سيرة الايه سيرة ومش بس سامرين، يمكن تقولوا حاجات كويسة، لا مستكبرين بالبيت على الأمة كلها ولا حد يقدر عليكم، ومع ذلك تجيبوا في البيت وتسمروا. تسمروا بايه؟ بهجر. الهجر هو الفحش الكلام في مين؟ في القرآن وفي محمد. الله بقى اللي انتم تستكبروا بيه وخدتوا السيادة من الله ايه؟ تقوموا تيجوا على الرسول اللي جاي علشان يطهر البيت من الأسنان، وتيجوا اللي ربنا رب البيت بعثه ومنزل القرآن، تيجوا تعملوا الهجر فيه. يبقى ايه اللي اتأدب ولا مش اللي اتأدب؟ تاخدها مني كده. وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجائي. وعلمه الرماية كل يوم، يعني ازاي يرمي ويصيب الهدف بالسهم. وعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده به وتعلم قام راح رمي لانش. وعلمته ان ينظم شعري ويقول اول قفي قال شتم فيا، فانتوا استكبرتم على الامة كلها بالبيت، ومع ذلك جعلتم البيت مكانا تسمرون فيه، ولا تسمرون فيه بخير بل بهجر وسفة وطيش. القرآن سحر، القرآن مفترى، محمد ساحر، محمد مجنون. بشكل تجادي ولا هذه بهذه؟ ده الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينبئكم وينبئ أن ضروريات حياتكم تفضل منه. حينما جاء أبراهام عشان يهدم مين؟ يهدم البيت وينقل العظمة دي كلها هناك في ايه؟ أهل العالم. طب لو انهدم البيت دي السيادة تضيع ولا ما تضيعش؟ يبقى ربنا ردهم مقهورين ودحرهم وخلى الفيل الحيوان لا يأتمر بأمرهم، يوجهون ناحية البيت. يقوم حد يجي في ودني كده يقول له ابرك محمود، يعني الفيل كان اسمه محمود، يقول له ابرك محمود وضع راشد، يعني امسك بجلدك فإنك ببلد الله الحرام. يقوم الفيل يوجهه الناحية دي، يروح متوجه ليه؟ الناحية الثانية. حبس الفيل بالمغمز، ما يتوجهش قبل الحيوان نفسه. فلو ان الله مكن هؤلاء من ان يهدموا البيت ويحولوا القداسة الى صلع زي ما هم عايزين، كانت مهابتكم جرالها ايه؟ كانت سقطت مهابتكم، وبعد ذلك اكترأ عليكم العرب كما يكترئون على بعض، وكل يوم يبقى لكم معركة مع الناس، تبقى السيادة تضيع. يبقى اذا ربنا حفظ البيت عشان مين؟ ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى فجعلهم، يعني ارسل طير ابابيل ترميهم بحجاره فجعلهم زي التبن كده، زي ما تشوف التبن كده كعصف ايه لحاجه ماكوله ماكول. واقرا بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش، يعني جعلناهم كعصف ماكول ليألف قريش السيادة كعهدهم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحله الشتاء والصيف، من دون ما كانوش يغبروا بعد كده يروح لرحلة شيء. فأنا جعلتهم كعصف مأكول من رحمة بكم حتى لا تمتنعوا عن رحلة الشتاء والصيف وتألفوها زي عوايدكم وتخافوش. لإلاف قريش إلافهم إيه؟ رحلة الشتاء والصيف. نعم هي ده تعليل لآخر الصورة. فجعلهم كعصف مأكول لإيه؟ لإلاف قريش. إلافهم إيه؟ رحلة الشتاء والإيه؟ قال كان الواجب بقى ان اللي حماكم وادام لكم هذه السيادة انكم تعملوا ايه؟ اعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وايه؟ وامنهم من خوف. فانتم مستكبرين بالبيت وبعدين تسمروا فيه وتهجروا وتقولوا الهجر ايه؟ مستكبرين به سامرا تهجرون. ربنا بقى بده يوبخهم بشوية اشياء كده واحنا يقول أنتم بين أحوال الأربعة، هيقول له أفلم يتدبروا القول؟ إيه اللي جرالهم عشان يقفوا هذه المواقف؟ هم ما تدبروش القول اللي نزل في القرآن، ده هم أمة كلام، أمة فصاحة، وأمة بيان، ويعملوا مواسم ومعارض عشان الكلمة، ويبدأ أخطب الخطباء في الموسم ده، وده أشعر الشعراء، ويدوا جوائز، ويعلقوا المعلقات على الإيه؟ إذا أنتوا أمة لا بصر بإيه؟ بالأساليب، وبصر بالكلام، وده بيتكلم كويس وده بيتكلم وحش الله. يبقى القرآن اللي نزل على مستوى أعلى من البلاغة ما فهمتوش اللي فيه، مش معقول إنكم ما فهمتوش. أنتوا لازم فهمتوه، لأنني أستكثر إن كنتوا يا أمة البيان، يا أمة اللغة، يا أمة الأسواق في العكاظ والمجنة والمربل، وعمالين بتفضلوا من الشعراء وتجعلوا للكلمة حكام يقعدهم عشان يحكموا بين أصحاب الكلام. يبقى لازم أنتوا تعرفوا. يقول لك أيوه هم يعرفوا. إنما إيه؟ ليه؟ عملوا كده؟ بدليل أنهم قالوا، ما هو الكذاب يسرقوا طبعه فيقول كلمة وقعوا في الكذب. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إن القرآن ما فيش فيه حاجة. كويس، بس العيب هو نزل على مين؟ يبقى أنتوا نقلتوا المسألة بقى، بدل ما تشرفوا محمد بالقرآن تقولوا تجعلوا تقولوا عايزين رجل ثاني، يبقى المسألة في محمد بقى. يبقى المسألة منازعة سلطة زمنية، سيادة بقى، سيادة ليكون محمد تعمله ده. لو عرفتم محمد هيجي يحكمكم عشان يتعب، عشان يتعب مش يرتاح، مش عشان ياخد الحكم شرف، ده بياخد الحكم تكليف، بدليل انه هو عايش اقل مستوى منكم. لا ترى رسول الله الا اقل قومه طعاما، ولا ترى رسول الله الا اقلهم شرابا، ولا ترى رسول الله الا اقلهم لباسا، ولا ترى رسول الله الا اقلهم اساسا، حتى اقربه حرم عليهم ما اباحه لعامة المسلمين ان كانوا فقراء ما ياخذوا الزكاه. الله ما يرسل في اخر الحكم ايه؟ ان كان هيحكم لكم هيحكم بايه؟ بتعب له ولا بالبراحه؟ فانتوا اللي زين تقول لولا نزل هذا القران على رجل من الكرام العظيم. انتوا قلبتم العبوديه للعظماء لما يجي رئيس منكسر وهيحكم لصالحكم وهيحكم نفسه قبل ما يحكمكم، تقوموا تزعلوا؟ يعني عايزين بقى الجبابره هم اللي يجوا يحكمكم، لانكم قلبتم العبوديه، قلبتم العبوديه لغير الله. فعز عليكم ان ربنا يحرركم من العبودية دي، وعايزين تفضلوا في عبودية المخلوق، وان تأبيتم على عبوديتكم للخالق. مش معناها كده افلم يتدبروا القول؟ مش ممكن ما يكونش تدبروه. اما الرجل ايه؟ ان اعلاه لمسفر، صدفه لمغدق، مش كده؟ يعلى ولا يعلى عليه، وما هو بقول بشر؟ مش بتفهمه ولا ما فهموش؟ لازم فهمه. يبقى اذا افلم يتدبروا القران؟ التوبيخ بتاعهم لا، انتوا فاهمينه بس حسدتم محمدا، ان يحسبون الناس على ما اتاهم الله ايه من فضله. نعم، افلم يتدبروا القول ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين؟ ولا جت لهم حاجه غريبه؟ ما يعني حاجه ما عرفوهاش ان الرسول يجي من الله؟ طب ده هم عارفين، وهم عارفين انهم من ابراهيم ومنهم ايه واسماعيل وهم اولاد اسماعيل، عارفين الحكايه دي. يبقى التوبيخ منها ما تدبرتوش القول؟ هذا قول ممنوع لانكم امه كلام وامه فصح. طب انتوا ما جاء لكم بشيء لم يات به الاولين؟ انتم مؤمنين بان في ابراهيم وفي اسماعيل ومش عارف ايه؟ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله، ان سالتهم من خلقهم لا يقولون ايه؟ اذا المساله كون يجي رسول لكم ما هيش حاجه عجيبه، بس انتوا على مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو الله. هذه واحدة، أفلم يتدبروا القول؟ ممنوع. طيب، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ يعني جيل ورسول؟ لا، معروف عليهم. أم لم يعرفوا رسولهم؟ جالهم واحد كده نزل عليهم من السماء ما يعرفوش سيرته، ما يعرفوش خلقه، ما يعرفوش مسلكه في قبل أن يبعث. ده أنتوا كنتوا بتسموه أمين الكون، الأمين. أنتوا بتسموه ودخل ودخل الأمين، هو اللي شال الحاجة. كل دي إن كان عندكم نفائس ما بتوضعهاش اللي عنده. يعني الشيء اللي تخافوا عليه من نفائسكم بتوضعوها امانه عند مين؟ امانه عند محمد. يبقى ولا احنا جبنا لكم رسول ما تعرفوش؟ ده هو شرح لي في قوله سبحانه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من انفسكم. من انفسكم اي من جنسكم، من نوعكم، من قبيلتكم، من انفسكم، يعني ما جبناش ملك. ادي واحده. هنجيبه انس مش ملك بس من حتة تانية من بلد تانية، لا من نفسنا، نجيبه من قبيلة بعيدة عن اهل السيادة، لا من قبيلة اهل السيادة. ليه؟ عشان يبقى معروف لهم كده ازاي سلوكه وازاي عمره ما كذب وازاي عزاه وازاي كذا. ومن بعدين العائل يقول لك ايه، اذا كنا نحن ما جربناش عليه كذب على الخالق هيكذب على الخالق ازاي ده؟ وده معقول؟ طب اهل الرسول اول ما قال انا رسول جاب القرآن كده عشان الناس تؤمن به؟ فالقرآن جاء عشان يتحدى من لم يؤمن. انما اللي خد الامام من الاول بمجرد ما قال له انا رسول قال له صدق. طب جاب الحيثية منين؟ ليه صدقه؟ قال لك من ماضيه اولا، عرف ان كان هيكذب على الدنيا. قال لهم ان كان قال فقد صدق خلاص. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يعني يحملها تقديرا لابي بكر، يقول انا كنت انا وابو بكر في الجاهليه كفر سيرها، يعني في الخلق الطيب والسلوك الحلو ومش عارف ايه، فسبقته للنبوه فاتبعني، ولو سبقني هو لاتبعه. ام لم يعرفوا رسلهم؟ لا عارفين وعارفينه كويس قوي، ولقبوه بالامين وما جربوش عليه اي كذب ولا جربوا عليه اي خيانه ولا جربوا عليه انه بيصمر معاهم في الملاهي اللي بيعملوه ابدا، ما فيش حاجه من دي. طب ما دام عرفته بالشكل ده يبقى انتوا عارفينه ولا مش عارفينه؟ عارفينه. فالسيد ما قال للستين خديجه انني بيحصل لي كذا وكذا وكذا وكذا، ما بيستفهم هو ايه ده؟ ما قالهاش حتى اني رسول. قالت له ما نخدف لورقه بنوم فيعرف الكلام. قال له ده الناموس الذي كان ينزل على موسى، وليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. فقال له اوه يخرجوني؟ قال له ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي، وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤثرا. هو برضه يقول للخديجه انا خايف ما يكون ده شيطان ولا رئي ولا بتاع. يقول له مش معقول، ازاي يجي لك انت الشيطان؟ انت يجي لك شيطان؟ انك لا تصل الرحم تكسب المال وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف، والله لن يخذلك الله ابدا. هو ده معقول؟ ولذلك اعتبروا خديجه ام المؤمنين اول مجتهده في الاسلام، لانها اجتهدت من مقدمات رسول الله قبل البعثه على صدقه بعد البعثه. وازاي تسماها ام مين؟ حتى قال بعض العارفين خديجة أم المؤمنين بما فيهم رسول الله، لأنه في السن ده كان عايز أم، مش عايز عروسة صغيرة، لأنه يتقعدوا على رجلها وتقول لا مش عارف ايه ومسوح تعمله مش عارف الطعام تعمله، والله لو كان بنت صغيرة كانت الراجل النهارده الراجل ده يبقى كان عايز ايه؟ كان عايز أم. ولذلك قال الشطحه كده واحمد زكري وقال خديجه ام المؤمنين بما فيهم رسول الله، برضه هي ام، لانها هي اللي كانت بتامن عليه وهي اللي بتطبطب عليه وهي اللي بتعمل له مش عارف ايه وهي اللي الله. يبقى اذا ايه حق سبحانه وتعالى اعدوا اعداد ومعروف لكم، مش جاي جديد ولا ما تعرفوش ايه اصله ولا فصله. طيب يبقى ثلاث حاجات. اول ايه؟ ما تدبروش القران، لا متدبرين لانهم ام الكلام. طيب جاءهم ما لم يأتي به آباؤهم الأولين، لا ما عارفين الرسل والرسل ومش عارف ايه والبيت والكعبة وابراهيم واسماعيل، عارفين الكلام ده قوي. طيب أم لم يعرفوا؟ لا رسول من أنفسهم، لا هو ملك ولا هو من كفة ثانية بل من نفس الايه، عشان تبقى أحواله كلها مكشوفة لهم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. في بقى إضافات تتميل إلى الشيء وإلى الضد. تضيف النبي تقول رسول الله، وبعدين هنا اضافوا لهم رسولهم، يبقى نقول رسول مين؟ رسوله الله، اضفنا من لله، وهنا رسولهم رسول مين؟ لان الاضافه بتاتي بمعاني متعدده. رسول لهم رسولهم، يبقى رسول ايه؟ لا طب ورسول الله رسول منهم، رسول ايه منه، يبقى الإضافة تبقى واحدة ولكن المعنى إيه؟ مختلف. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. طيب أدو واحدة أو ثلاثة. أم يقولون به جنة، برضو بيوبخ كابوي تنتقل عليه مجنون. طب نبحث ما هو الجنون. الجنون الآلة العقلية دي اللي بتجن الحركات على وفق النفع والضر وترجأ إلى النافع وتترك الضر، دي الآلة، وتجيب الخير وتدفع الشر، نشوف بقى محمد اي خصلة فيه من خصال الجنود ده. ربنا قال هنمسك الحاجة اللي بلاش الدين يا شيخ، خليها في الخلق اللي الناس كلها مشتركين فيه. الكذاب يحب الصادق، متفق على انه شرف. البخيل يحب الكريم، الغضوب يحب الحليم. اذا خصال الخير هي ايه؟ محبوبة. خصال الخير فسيب الدين ده واله مش عارف يشوف خلقه بقى، خلقه معاكم مع نفسه مع اللي تجر وياه ومع اللي اشتغل ماشي على الشيء المستقيم القويم اللي ضد الصفة يحمدها فيه. ما احنا قلنا الكذاب يحب الصادق ليه؟ لان الكذاب بيجلو كذب على الغير، انما ما يحبش حد يكذب عليه يبقى ايه. ولذلك احنا قلنا زمان ان إفة انك انت دي سباب بينك وبين احد وتعديت عليه بالقول او بالفعل وقاضعك، وكان فيه واحد اثنين شاهدين فاستشهدت بهم، لما استشهدت بهم جه اللي عمل الجنايه اللي شتم واللي ضرب قال لهم بقى يخلصكم من الولد السفيه ده، الولد اللي صفته كده ينتصر عليا وانا راجل مش عارف بتاع، يعني لونوا الشهاده شويه. فوافقوه ولونوا الشهاده، قال لا ما حصلش، يبقى انبسط ولا ما انبسطش. وبعدين هو جه في يوم من الايام وبقى حكم في قضيه الاثنين دول جم شهود عنده، يعمل ايه فيهم؟ وبعدين ولذلك تقوم الحكمه ايه؟ ان شاهد الزور ترتفع راسك على الخصم بشهادته، ما هو نصرك ولكن تدوس قدمك على كرامته. فمن جعلك موضعا للنقيصه فقد سقطت في نظره وان اعمته على امره. تقول الواحد خذ الشنجول واضرب الواحد بالنار حبيبي ولا حرق له البيت، يعينك على امرك انما يسقط في نظرك مروءه ولا لا؟ اذا الاخلاق مقاييسها واحده ولا بلاش دي؟ اخلاق واحده ولا مش واحده؟ واحده. طب شوفوا بقى، قيسوا محمدا لا بالرسالات التي جاء بها ولكن بخلقه فيكم. لن يستطيع واحد ان يتهم محمد في خلقه، وما دام لا يستطيع واحد ان يتهمه في خلقه وما يتهمش في عقله، لان اللي بينزل الخلق بمين؟ ولذلك الايه تقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمه ربك بمجنون وانك لعلى خلق. ده الشاهد انه مش مجنون خلقه في الحلم، ما انتش مجنون. أم يقولون به جنة؟ ولا جنة ولا حاجة، بل جاءهم بالحق. أنا عيب أن يجيه بالحق. طب ولما يجيه بالحق ده يزعل؟ أسألك الحق ما يزعلش لما يكون حيجيلي، لما يكون حقه من غيري يبقى بوحش، حقه من غيري يبقى إيه؟ ولذلك إن أردت أن تحكم على خصلة احكمها عليك ولا تحكمها لك. واحد يكذب عليك تكرهه ولا تحبه؟ نكره. يبقى انا لما اجيب على يبقى لازم انكر، ما تاخدش المساله على انها ليك دائما، خذها انها ليك وايه راح عليك. ولذلك يقول لك ايه، ربنا بيقول للانسان يغض طرفه عن محارم الغيب، في ظاهر الامر انه قيد حريه الحركات لعينيك وتتمتع وتشوف يا اخي مثلا، قال لك لا افهمها مش عليك، افهمها ليك، لانه قيد عينيك في ان تنظر الى محارم غيرك، وقيد عيون الناس اجمعين ان ينظروا الى محارمك. يبقى مين اللي كسبان؟ انت اللي كسبان. يبقى ما تنظرش في ايه منه، لا شوف هيديك ايه، شوف ايه هيديك. فجاءهم بالحق. طب ويجي بالحق هو يزعل اهل الباطل، لان اهل الباطل هم اللي كانوا مستشرين وظالمين الناس واخدين كذا، فلما يجي واحد يعدل الميزان يزعل. لما يكون واحد عمال بيوزن كده وعمال بقى بيخنصر في الميزان وروح عامل صبعه تحت كده ولا مقعد ولا بيشيل الكفه من تحت ولا الله، وبعدين واحد كده ابن بلد فهم الحكايه دي يزعل منه ولا ما يزعلوش، وكفته كده ما مسكش السنجه وعوره. يبقى لما يجي واحد بالحق لاهل الباطل لازم يزعلوا منه امر. اذا فزعلوا هؤلاء وعنادهم كان يجب ان يكون ايه؟ معيار تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معيار انه ما نصدقوش. اولاد الكلب اهل الباطل هم اللي ايه؟ تعلمين ليه؟ لانه هم اللي واقفين الحق. يبقى لازم جمال صادق. بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون، لان الباطل هو اللي منعنعهم، هو اللي بسيطهم. ايه ده انت هتكلمنا عليه؟ سيبنا بقى.